بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي في قسم في كتاب البيوع، واليوم نبدأ في تعريف البيع. نعم. كتاب البيوع. البيع في اللغة مطلق المبادلة. البيع في اللغة مطلق المبادلة، باع الدنيا بالآخرة. نعم، إذا معناها استبدلوا هذا بذاك. نعم. وكذلك الشراء، كمان اشتروا الضلالة بالهدى، يعني استبدلوا هذا بهذا، وما دخلت عليه الباء فهو المتروك. الباء تدخل على إيش؟ على المتروك. لما نقول اشتروا الضلالة بالهدى، إذا ماذا أخذوا؟ الضلالة. وماذا تركوا؟ الهدى. اشترى الدنيا بالآخرة، معناها أخذ الدنيا وترك الآخرة. نعم. سواء كانت في مال أو غيره. قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالله أخذ منهم المال والنفس وبذل الجنة. وقال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. وفي الشرع، هذا المعنى اللغوي، والتعريف الشرعي يعني الاصطلاحي، نعم، مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم. نعم. تمليكا وتملكا. طيب، إذا معناها الآن هو مبادلة المال المتقوم. كلمة المال إخواننا ما يمكن ادخاره، وما يكون له يعني قيمة مرغوبا بها بين الناس. المتقوم ما كان ذا قيمة يعتبر بها شرعا. هل الخمر مثلا مال لكنها غير متقومة في حق المسلم، لذلك نقول البيع مبادلة المال بالمال. الحقيقة أخوانا، كلمة المال كلمة يختلف معناها تبعا للعصور أحيانا. فهناك مسائل لم تكن من الأموال في الزمان السابق لأنه لا يمكن ادخارها ولم تكن لها قيمة في السابق، ثم صارت الآن هي أموال. نعم. فكذلك إخواننا القضايا الطارئة، وقد درس بعض العلماء المعاصرين نعم مسائل وقالوا هل هي من الأموال أو لا. نعم، منها موضوع بيع الاسم الإعلامي. لما أنا مثلا في عندي شركة إلى اسم، وبيعك اسم الشركة، هذا الاسم له قيمة مالية عالية جدا، هل يصح هذا البيع أو لا؟ هل هو مال أو غير مال؟ بناء على فهم الذي كان يؤخذ سابقا من الكتب، الجواب أنه لا، هذا ليس بمال. البعض قال لا، هذا الفهم الذي كنا عليه تبعا لما كنا عليه في الماضي. طب وفي هذا العصر صار مستعملا، صار ينباع بينشر الآن، ويترتب عليه قيمة مالية عالية جدا. لذلك الآن إخواننا هذه المسائل حقيقة يجب أن لا نستعجل فيها، وعندما يلقي إنسان فكرة مدعمة بالدليل يجب علينا أن نناقشه قبل أن نرد كلامه، أن نفهم كلامه وأن نناقشه قبل أن نرده بلا دليل، إن والله بناء على فهمنا السابق. هلا مثلا أن أحيانا أنا مثلا شيخ ممكن يكون مدرس هالكتاب هذا مثلا قبل 20 سنة، شارحه الآن شرح معين، فهم الطالب مني أن هذه كلها مو أموال. لكن يا ترى الآن هل هناك نصوص بالفقه قاطعة بهذا المعنى بهذا الفهم؟ الجواب لا. لذلك إخواننا هذه المسائل دائما عندما تبحث يجب أن نصبر على بعضنا في تلقيها وفي سماعها، حتى لو خالفت ما فهمناه سابقا، لأن فهمنا السابق ربما كان تضييق للعبارة المطلقة. أحيانا قد يكون تضييق للعبارة المطلقة. أنا عندما أتمسك بالمثال وأجعله شرحا حرفيا لي الكلمة في التعريف بيكون إخوان أنا عم ضيق العبارة. هلا هذا الأمر حتى بالتفسير حصل، مثلا لما سعيد بن المسيب فسر الحسنة بقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قالت له ابنته ما هي حسنة الدنيا؟ شو قال لها؟ الزوجة الصالحة. طيب هل يجوز أن نحصر حسنة الدنيا بهذا فقط؟ لا، هذا عبارة عن بيان أحد أفراد الحسنة في الدنيا، وإنما خاطب به ابنته من باب التربية، فلذلك لا يجوز حصر معنى حسنة فقط بهذا المثال. وإذا إنسان قال لك والله المال الحلال في يد الرجل الصالح حسنة الدنيا، تقول لا هذا خلاف ما قال سعيد بن المسيب. سعيد ما قال تعريف حرفي، وإنما أتى بمثال جزئي عندما قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال هو الكفن. هذا مثال جزئي، مثال لأحد أفراد ما يعني ما لا ينسى من يعني من من أمور الدنيا. فكذلك إخوان في قضايا المعاملات عندما تشرح المسألة ينبغي أن يعرف أن هذا تمثيل توضيح للتعريف وليس بمدلول حرفي للتعريف. نعم. فإن وجد تمليك المال، إذا معناه تمليك المال المتقوم بالمال المتقوم من قبلك مال ومن قبل مال. إذا المال مو هو إخوان النقود، هلا مثلا الآن بمفهوم عصرنا المتعارف عندنا المال ما هو؟ هو النقود، ما هيك؟ ونقول أنا هذا مو مال، هذا سلعة. أما في عرف الفقهاء المال أوسع من ذلك. هل البيت مال والسيارة مال؟ ليه؟ إنه شيء متقوم مدخر. إذا معناها الآن نقول إخواننا مفاهيمنا للألفاظ ليست حجة، وإنما ينبغي أن نرجع إلى مدلول هذه الكلمة عند الفقهاء المتقنين اللي عليهم المعول في مدلول هذه الكلمة. كذلك موضوع التقوم إخواننا، الشيء له قيمة أو ما له قيمة لا يرجع إلى العرف، وإنما يرجع إلى الميزان الشرعي، ولا بد أن يكون ذلك تملكا وتمليكا. أنت تتملك المال الذي بذلته أنا، وأنا أتملك المال الذي بذلته أنت، فأنا أتملك العوض أنت تتملك العوض، هذا هو البيع. والبعض اشترط به أيضا الرضا، أنه لا بد أن يكون عن تراض، وهذا تعريف للبيع الصحيح، وإلا فالبيع الفاسد يعني بلا تراضي يكون بيعا فاسدا لا صحيحا. نعم. فإن وجد تمليك المال بالمنافع، إذا وجد تمليك المال بالمنافع أنا مثلا استأجرت بيتك بمبلغ من المال نقود، أو أخذت بيتك أنا يعني سنة أسكنه بعطيك سيارة، شو نسميه هذا إخواننا؟ تمليك المال بالمنافع، من قبلي مال ومن قبلك منافع. هاي شو نسميها؟ هاي نسميها إيجارة إخواننا. طيب الرجل عندما يعطي امرأته مهرا بمقابل الاستمتاع بها، هذا نسميه نكاح، هذا مو بيع. هذا ليه؟ لأنه في البيع لابد من وجود المال في الطرفين. طيب بينما سكن الدار هذه ما هي مال، ليه؟ لا يمكن ادخاره المال، ما يصح ادخاره، المنافع لا تدخر، إذا هي ما هي أموال. لذلك في عنا تفريق بين المنفعة وبين المال. نعم. فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة أو نكاح. إجارة أو نكاح، نعم. وإن وجد مجانا، وإن وجد تمليك المال مجانا بلا مقابل من قبلك فهو هبة. لو أنا مثلا وهبتك السيارة وهبتك مال وهبتك بيت، ماذا نقول؟ بلا مقابل، هذا هبة وليس ببيع. البيع لابد من وجود الآن العوضين من قبل البائع ومن قبل المشتري. نعم. فهو هبة وهو عقد مشروع. وطبعا إخواننا باعتبار المالين ينقسم المال إلى بيع مطلق، وهو بيع سلعة بثمن، أو بيع مقايضة وهو بيع السلعة بسلعة، ما فيها الآن أثمان، ما فيها نقود، بعتك سيارة ببيت، سيارة بسيارة، نعم، أو بيع السلم وهو أن يعجل الثمن ويؤجل المبيع، وبيع الصرف وهو ما كان العوضة من جنس الأثمان، كبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والعولات البعضة. فالعوضاء من جنس الأثمان، هذا شو نسميه الصرف. ولكل نوع من هذه العقود أحكامه. نعم. وهو عقد مشروع. البيع عقد مشروع في الجملة. نعم. ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والمعقول. نعم. أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع، وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب لو هل إنسان أخذ هاتين الآيتين وقال أحل الله البيع، نقول له يا أخي لا تنسى أن البيع الذي ذكر في القرآن بين في السنة أحكامه، كما أن الصلاة التي أبيحت في التي فرضت في القرآن أين ذكر أحكامها؟ في السنة. فأنت عندما تأخذ الآية وتقول وأحل الله البيع على إطلاقها وتقول كل بيع حلال، هذا كلام غير صحيح، فلذلك ضوابط هذه المسألة معتبرة. طيب أنا عندما أقول إلا أن تكون عن تراض منكم، إن ربنا ذكر التراضي، طيب وباقي الأدلة؟ وباقي هل الربا عن تراضي؟ الربا إخواننا عن تراضي. طيب يا ترى هل هو جائز؟ لا. إذا معناها التراضي هو أحد شروط صحة البيع وليس كل الشروط، والتراضي وحده لا يكفي، لكن يشترط وجود التراضي في العقد. نعم. وأما السنة فلأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه، إقراره حجة. نعم. وقد باع صلى الله عليه وسلم واشترى مباشرة وتوكيلا، إما أنه باع بنفسه أو أنه وكل غيره بالبيع، فدل هذا على مشروعيته. نعم. وعلى شرعيته الإجماع. نعم. والمعقول بالكتاب والسنة والمعقول، أما الكتاب وأما السنة وأما المعقول. نعم. وهو أن الحاجة ماسة إلى شرعيته. طبعا، لأن الإنسان منا لا يمكن أن يقوم بجميع حاجياته، فلا بد أن أخذ منك وتأخذ مني، وأنا أكملك أنت تكملني، وهذا لا يكون بالمجان عرفا، بل يكون بالبذل. نعم، تعطيني وأعطيك وهكذا، تأخذ مني ما تحتاجه إلي، ما تحتاج أنت إليه، وأخذ منك ما أحتاج أنا إليه. نعم. فإن الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم، ولا طريق لهم إلا البيع والشراء. في بعض المذاهب إخواننا بلك لا، أنت خذ حاجتك وضع باقي الأمر لعامة الناس، وكل إنسان يأخذ من المال العام حاجته، لأنه والله هذا كلام نظري، هذا الكلام، لأن هذا الأمر يحول كثير من الناس إلى كسالى، ويحول كثير من إلى سارقين، فلذلك هذا الكلام النظري غير صحيح. ثم إن بعض الإخوان المذاهب أيضا اقتصادية تجعل الإنسان له فقط ما يأكل، فقط ما يلبس، فقط ما يسكن، وكل ما يكتسبه وراء ذلك فهو لعامة الناس. بهذه الطريقة قتل الإبداع، بهذه الطريقة قتل الإبداع، لأن الإنسان عندما يعمل وينظر أن عمله لن يكون له نفع فيه ما بقى يشتغل. لذلك إخواننا هذه المذاهب تقتل إبداع الناس. الإسلام أباح لنا العمل وأعطى العامل أجره وأعطى البائع ربحه، ولم يجعل سقفا لا للثروة ولا للمال، املك من الثروة ما شئت لكن هو من حلال، وأدي حقه بعد ذلك. لذلك عندنا في الإسلام ما في عن سقف للثروة، إن والله مثلا إذا بلغ كذا بنأخذ منه، ما بيصير. وما فعله سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه إنما كان أمرا اجتهد فيه ورأى أنه يعني هذه مصلحة الإنسان، ورأى أن الناس لا حق لهم في فضول أموالهم، على أن يكون أمر شخصي وليس أمر أن حاكم يحكم به. يعني الحاكم ليس له أن يستولي على أموال الناس بهذه الطريقة، وإلا فأملاك الناس مصانة. نعم. فإن الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم. يعني أنت عندك مثلا لحم، أنا عندي مادة أخرى، أنا أريد هذه المادة التي عندك وأنت بحاجة إلى هذه المادة عندي، ماذا نفعل؟ نتبادل. ولا طريق لهم إلا البيع والشراء، فإنما جبلت عليه الطباع من الشح والضنة وحب المال. الضنة هي البخل. نعم. يمنعهم من إخراجه بغير عوض، فاحتاجوا إلى المعاوضة. وبعض الناس أخوان النظريين المثاليين بتكلموا كلام مثالي غير قابل للتطبيق. نعم. وطبق في بعض العصور والمجتمعات فتحولت مجتمعاتهم إلى مجتمعات فشل بكل معنى الكلمة. نعم. فوجب أن يشرع دفعا لحاجته وركنه. طيب هلأ أخوان خلصنا الآن من تعريف عقد البيع، وبينا دليل مشروعيته وبينا الحكمة منه. الآن ركن البيع. ركن البيع طبعا ركنه أخوان هو الإجابة والقبول، والعاقدان ومحل العقد هي من متممات الأركان، لذلك لابد من أهلية المتعاقدين وأن يكون المحل هو المبيع. المبيع هو محل البيع، الثمن أمر تابع، ولا بد أن يكون المحل قابلا لحكمه. حكم البيع هو التملك والتمليك. نعم. وركنه الإجاب والقبول لأنهما يدلان على الرضا الذي تعلق به الحكم. وكذا يعني الرضا أمر قلبي، ربنا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب هذا التراضي كيف نعرفه؟ هل نستطيع أن نطلع على قلوب بعضنا؟ الجواب لا. طيب فنقول الإيجاب والقبول يدلان على الرضا، فجعلنا الإيجاب والقبول هما علة صحة البيع. ليه؟ لأنهما يدلان على الرضا. طيب فإذا دلت القرائن على أن الإيجاب لا يدل على الرضا أو أن القبول لا يدل على الرضا بوجود الإكراه مثلا، لا يعتبر الإيجاب والقبول دليل صحة هذا العقد، ويعتبر هذا العقد فاسدا لعدم الرضا، لأن الأصل في العقد هو التراضي. نعم. وكذا ما كان في معناهما، في معنى الإيجاب والقبول، يعني مثل التعاطي مثلا، البيع بالتعاطي، أعطيتك وأخذت منك ولم نتكلم. وشرطه أهلية المتعاقدين، شرط صحة العقد أهلية المتعاقدين، بأن يكون هذا الإنسان العاقد أن يكون يعني مميزا، أن يكون مالكا لما يتصرف به. نعم. وكذلك الطرف الآخر، وأن يكون المبيع محل العقد قابلا لحكم البيع. نعم. حتى لا ينعقد من غير أهل، لا ينعقد، حتى لا ينعقد من غير أهل. لو هلا طفل صغير دون التمييز، أو مجنون باع شيئا أو اشترى شيئا، شو حكم البيع؟ لا يصح. ليه؟ لأن هذا الإيجاب لم يصدر من أهله. المجنون والطفل غير مميز ليس أهلا لعقد البيع. نعم. ومحله المال، لأنه ينبئ عنه شرعا، ينبئ. نعم. ينبئ عنه شرعا. وحكمه ثبوت الملك للمشتري في المبيع، ثبوت الملك للمشتري في المبيع، يعني انتقل المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري، وانتقل ملك الثمن من المشتري إلى البائع، هي تبادل الأملاك، مبادلة المال بالمال. والبائع في الثمن إذا، والبائع في الثمن إذا كان باتا، إذا كان البيع باتا لا خيار فيه. أما لو كان فيه خيار الشرط، فإنه يتأخر هذا الحكم إلى ما بعد سقوط الخيار. وعند الإجازة إذا كان موقوفا، وعند الإجازة إذا كان موقوفا، لأن العقد الصحيح إما أن يكون نافذا في الحال إذا لم يتوقف على إجازة أحد، وإما أن يكون موقوفا إذا توقف على الإجازة، كما لو اشترى مثلا الصغير المميز عمر 10 سنين اشترى شيئا، فنقول هذا عقد موقوف، صح عقده لكن لا يترتب حكمه إلا بعد إجازة الولي. ولو باع الفضولي أيضا مال غيره، صح عقده وتوقف على إجازة صاحب المال. لذلك التملك والتمليك هنا يتوقف عام إجازة لأنه موقوف. أما لو كان عقدا صحيحا نافذا فإنه ينفذ بمجرد العقد. نعم. قال البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. ما هو الإيجاب ما هو القبول؟ قال الإيجاب هو اللفظ الذي يذكر أولا في أول الكلام سواء كان من البائع أو من المشتري. خير أخوان نقف هنا إن شاء الله تعالى ونتابع في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.